السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال. لا يهدي لخيرها إلا أنت واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ما زلنا مع المسائل المتعلقة بأحكام العمرة. طيب، كان الكلام الأمس على مسألة مسألة اشتراط الوضوء. نعم، عمنا أبو فارس كان ذكرنا مسألة الاشتراط الوضوء. هل يشترط على الرمل؟ طيب خلاص، مسألة نبدأ بمسألة الوضوء. هل يشترط عند الطواف أن تكون على وضوء أم أن الطواف لا يشترط له الوضوء؟ مسألة خلافية. طيب، قبل الكلام فيها نقول ثمرة الخلاف عند من يرى اشتراط الطهارة، يقول أن من أحدث ولو قبل انتهاء الشوط السابع بخطوات، متخيل يعني مثلا، ها، قال عند الذي اشترط الطهارة يقول ولو قبل اشتراط وقبل ولو قبل انتهاء الشوط السابع بخطوات عليه إن أحدث أن يخرج و ويتوضأ ويعود فيبني. يعني يبني يكمل، في فرق بين البناء والاستئناف. الاستئناف ان تاتي من اوله. الجمهور قالوا، طب ناتي بالقول الاول. القول الاول، القول الاول الذي عليه الجمهور، قالوا ان الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. هذا قول المعتمد الشافعية الحنابلة والمالكية، أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الطواف، حالها كحال الصلاة. قال ابن قدامة الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. في المشهور عن أحمد قال، وهو قول مالك والشافعي. إذا الجمهور يشترطون للطائف أن يكون على طهارة، واستدلوا على ذلك بحديث الترمذي أن النبي، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، بمعنى أن الطواف حاله كحال الصلاة، وإنما يخص ويختلف عن الصلاة أنكم تتكلمون، وأيضا لك أن تأكل وتشرب إلى غير ذلك. الجمهور قالوا إذا الحديث حجة، أو يستدل به على اشتراط الوضوء والطهارة من الحدث. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ. هذا لما ينظر إليه مع حديث خذوا عني مناسككم، يعني قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطوف توضأ، سيقال إن هذا فعل، وغاية ما في فعل الاستحباب، يقال بضميمة الأمر في خذوا عني مناسككم، فبضميمة الأمرين يكون طواف ويكون الطهارة من الحدث تكون شرطا لصحة الطواف. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. القول الثاني عند الحنفية واختاره أبو العباس ابن تيمية، وهو أنه لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث. قالوا الأصل براءة الذمة، ولم يأتي دليل صحيح صريح في المسألة. عندهم أن الإيجاب يحتاج إلى دليل حتى توجب، يكون السماء مع المشقة العظيمة وكثرة الطائفين ووجود الحرج، أن هذا ليس هناك دليل صريح يوجب ويلزم. مثلا قال في الصلاة لا صلاة، ها، إلا بإيه؟ بوضوء. قال من أحدث، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ ولا يتطهر. الحديث إيه؟ طب ما التيمم، طب ما ينفعش يتيمم؟ الحديث خرج على الغالب. طيب فلا مفهوم له. المهم نعود نقول ايه، قالوا انه ثبت هذا في الصلاه. الذين يقولون بعدم وجوب الطهاره في الطواف قالوا ان هذا لم يثبت دليل صحيح. طيب فقالوا اما من اوجب ذلك، من الذي اوجب ذلك؟ الكبير. الجمهور قالوا اما حديث ابن عباس، اي حديث؟ الطواف بالبيت. قالوا هذا الصحيح انه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا. قالوا الصحيح انه موقوف عن ابن عباس. قال النووي في المجموع الصحيح انه موقوف على ابن عباس، نص على ذلك البيهقي وجملة من الحفاظ. قالوا هذا انما صح موقوفا. قالوا أما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطوف توضأ، قالوا هذا غاية ما فيه أنه فعل، والفعل الأصل فيه الاستحباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا شيخ الإسلام ممن يقول عدم اشتراط الطهارة، بيقول شيخ الإسلام والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا. والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم لفظ، ليس معهم حجة أصلا. قال فإنه لم ينقل أو لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف. يعني شخص بيقول إن هذه مسألة مما يعم به البلوى. قال في حديث حجة الوداع كان معه 100,000 أو يزيدون، ولم يأمرهم، وهذا مقام بيان ولا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، لأنه ذكر كلاما طويلا. فمسألة خلافية، حتى ترى أن العجيب أن الشيخ ابن باز يقول باشتراط الطهارة، شيخ ابن عثيمين يقول إيه بعدم اشتراطه. يعني ترى ان الشيخين عليهما رحمه الله اختلف. شيخ ابن باز يقول بقول الجمهور بايجاب الطهاره للطواف. طيب تعال عبد الرحمن، تعال تعال هنا. ده الشيخ مين؟ ابن باز. شيخ ابن عثيمين يخالف، شيخ ابن عثيمين يتبع مين؟ بيخالف من فدي يعني فالشيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين بيقول بقول من؟ في الاسلام انه لو اشترط الايه؟ طيب عشان بقول كده ليه؟ ان البعض لما يتكلم في مساله يقول المشقه عظيمه، واذا اوجبنا الطهاره على الطائف سوف امر ينبني عليه مشقه عظيمه. نقول ليس هذا من مناط الخلاف. الامر ليس في المشقه وعدم المشقه، الامر فين؟ الأصل الامر فين؟ في الادله. الله ثبت الدليل، هيبقى لابد ان تطوف على الطهاره، وان احدثت تعود تخرج تتوضا وتعود. طيب فهي مسألة خلافية، ولا شك أن الأحوط ها أن تقول بقول الجمهور، أن تأخذ بقول الجمهور. لما؟ لأنك الجمهور، لأن الجمهور أوجبوا لإيه؟ طهارة. لأنك لما نقول طبعا الأحوط؟ لأنك إذا أخذت بقول الجمهور، طيب وأحدثت طيب فتوضأت، سيقول لك الجمهور توافك صحيح، وسيقول لك الحنفية الإسلام توافك إيه؟ صحيح. لو أخذت بقول الحنفية طيب لو عدم الإيه؟ صلاة الطهارة، وأحدثت أثناء الطواف فأكملت، سيقول لك الجمهور توافك باطل. طيب ويقول لك الحنفية توافق صحيح، فتأخذ بالقول الذي إيه؟ يكون أحوط لك وأبرأ للذمة. طيب وإلا في المسألة فيها يعني إيه خلاف، لأن الذي يقول أن حديث أن سلم وحديث طب بيت صلاة لو قيل أنه مرفوع حتى لو تنزلنا أنه موقوف فهذا قول صاحب لا مخالف له فيكون حجة. لو وأيضا الحديث الآخر سلم لما حدثت عائشة أن سلم كان إذا أراد أن يطوف توضأ، هو الذي قال خذوا عني مناسككم، فالمسألة كما ذكرنا خلافية. نأتي إلى المسألة الثانية اللي هي الرمل، ذكرناها الرمل بالأمس، لكن يبقى لنا فقط نعم السماء كما ذكرنا عند من يجيبون الوضوء او التطهر يعني ما اوضح يعني قالوا ان احدث يتوضا ويستانف او ويبني، لاننا لو قلنا بالاستئناف لم يصح ولن يتم الوضوء لاحد. انت متخيل مثلا كم الاعداد التي تطوف عند البيت طيب مع شدة الزحام وما شابه ذلك، الراجح انه اذا احدث والانسان يعني بقدر ما يستطيع لانه يعني يحتاط لذلك. طيب والله لو من اصحاب الاعذار عنده ثلاث ريح مثلا خلاص هذا معذور، يتوضا قبل الطواف ولا يضر ما يخرج كحال الصلاه، والصلاه اعظم. طيب مساله الرواية ذكرناها بالامس، لكن فقط تركنا شيئا ونسينا شيئا، وهو ان عمر في خلافته تفكر في المساله فقال الرمل شرع لاغاظه المشركين اي في صدر الاسلام، واليوم ليس عندنا ايه يعني عند الكعبه مشركون، ثم قال امر سنه سلم فلا نتركه. نأتي الى حديث جابر، وقفنا عند قوله فلما دنا من الصفا قرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله سلم، بعد أن أتم الركن الأول وهو الإحرام من الميقات، وأتم الركن الثاني وهو الطواف التي تتكلم عن الأركان ليس واجبات وليس سنن، وإلا فبين هذه الأركان الثلاثة سنن كثيرة وواجبات. فلما دنا من الصفا قرأ صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله. هنا هل هذا يسن؟ بمعنى مثلا لما اراد ان يصلي ركعتين عند المقام قرأ فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، ولما اراد السعي قال نسيت حاجه مهمه، احنا ذكرنا اول مساله ايه؟ اول مساله ذكرنا ايه؟ مساله الوضوء للايه؟ الطهاره الطواف، طبعا فيها ايه؟ فيها خلاف، اما السعي فلا خلاف بين العلماء في انه لا يشترط له التطهر. السعي بالاتفاق وقد يكون اجماعا انه الانسان قال لعائشه ايه؟ افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطهري البيت، فالسعي لا يشترط له الايه؟ ما يشترط للحائض لها ان تسعى، النفساء لها ان تسعى. طيب قال جابر فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ الايه، وهنا مساله النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الايه عند السعي وقرأ الايه عند الطواف، اي أيوة ايه؟ فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. سيقال هل سلم قرأها ليعلم الناس يعني ارشاد لهم في المناسك وفي العمره، ام هذه يفعلها كل معتمر وحاج؟ الاحوط انك تفعلها، من العلماء من قال ان هذا مقام تبيين، السلام كان يرشدهم الى المواطن التي فيها المناسك، لكن الاحوط انك تقرا الايه اذا اردت ان تصلي ركعتي الطواف، وايضا تقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله عندما تتوجه الى السعي. الصفا جمع مفرده صفات تاء مربوطه، وهي الصخره الصلبه الملساء، صلبة وملساء. والمراد بالصفا أسفل الجبل الذي يكون في أول المسعى، والمروة الحجر الأبيض البراق وهو أسفل الجبل الذي يكون في نهاية المسعى، بأول المسعى جبل الصفا. طبعا الحديثة المعلومة التي لا تخفى على علمكم، أمنا هاجر أم إسماعيل كانت تبحث عن ماء لصغيرها رضيعها اسماعيل، فكانت تذهب بين الصفا والايه؟ والمروه، فكانت لنا سنه. ها؟ نعم، عند الطواف، لا مش عند الطواف، عند ركعتي الطواف نقرا الايه. واتخذوا من مقام ابراهيم وصال. قال جابر فقال صلى الله عليه وسلم ابدا بما بدا الله به. رايت مسلم هكذا بطريقه الخبر ابدا، وفي ان عند النسائي ابداوا بما بدا الله به بلفظ الامر، ولكنها روايه شاذه. الصحيح عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بما بدا الله به. ما الذي بدا الله به؟ الصفا، فتبدا من الصفا. وهذه الايه دليل على اشتراط الترتيب، فمن عكس لم يصح سعيه، ولا يصح سعيه؟ من عكس فبدأ من المروة، حكم سعيه ايه؟ ها؟ نقول رجل بدأ من المروة، هناك مع عدد الكثيرة والناس والكثرة والبعض قد يذهب وهو لا يعلم الأحكام. للأسف اضطر الناس إذا أرادوا عمرة مثلا يسألون عن الشركة والسكن وسعر الريال وبعد كل شيء إلا أحكام العمر. ها؟ والمرء يعني قد لا يعذر في ذلك، لأن هذا طالب العلم، الصلاة وطالب العلم فريض على كل مسلم، فلم يكن هذا الأمر فريضة أن تتعلم أحكام العبادة التي تلبست بها. طيب، فهذا لا تعجب أن البعض لا يعلم. طيب، وقد يبدأ من المروة. فهنا مثلا نتخيل مثلا ان هذه الصفا وهذه المروة، بدأ من المروة فسعى. في الشوط الثالث مثلا اخبروه او سأل فقالوا انت بدأت من حيث ايه؟ ها، من حيث لا يبدأ، اخطأت في البداية. فماذا يفعل؟ يلغي هذا الشوط، لا يعده. يعني مثلا بدأ من المروة، من مروة إلى الصفا، ثم من الصفا إلى المروة. في الشوط الثالث قالوا بدأت خطأ، بدأت من المروة، ماذا يفعل؟ يلغي الشوط الأول. فإن كان قد سعى مثلا أشواط أربعة يجعلها ثلاث، لأنه شوط إيه؟ مثال ذلك رجل يصلي عصر، في الركعة الثالثة تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة في الأولى، ماذا يفعل؟ يطرح الأولى. طيب، ويجعل الثانية هي الأولى. وصل كده؟ حاضر، الصبر هنكمل كده. اشترط الفقهاء بناء على هذه يعني احنا بنقول مثلا رواية الأمر ابدأوا بما بدأ الله به رواية شاذة. طب ما الدليل على أنني أبدأ بالصف؟ ما الدليل على اشتراط ووجوب البداية بالصف؟ جيد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآية تصلح كدليل؟ طبعا الآية، طبعا حجة، أنا أقصد يعني في هذا المقام الآية تصلح؟ نعم. كيف؟ فين الخبر؟ شعائر الله من تعظيم شعائر الله لا شيء. واجه الدلاله ايه يا ابني؟ ماشي، الله بدا بها صح كده؟ بدا بها، قال ثم الصفا ثم المروه، ولا بدا بايه؟ بواو. لغايه ما في الواو انها مطلق الجمع لا تفيد الترتيب، بمعنى جاء احمد واحمد، مين اللي يجي الاول؟ لا اعلم. جاء احمد ثم احمد ثم تفيد الترتيب مع التراخي، فمطلق الواو تفيد الجمع، مطلق الجمع. الواو لا تفيد الترتيب. معايا يا جماعه؟ فأما ان الصفا والمروه لا يفيد ان انك تبدا بالصف، لكن الذي دل على اشتراط ان تبدا بالصفا هو ان النبي فعل ذلك وقال خذوا عني مناسك. اذا الايه لا حجه فيها، هذه الايه. وقوله ابدا، طيب روايه ابداوا روايه شاذه، وروايه ابدا غايه ما فيها انها فعل، انما الذي دل على الاشتراط الفعل مع النص العام في خذوا عني مناسك. فارس مش مركز خالص النهارده، صح؟ خذوا عني مناسككم. ها؟ الآية مع جزاكم الله خير. إذا قال جابر فرقي هكذا، فرقي الصفا. طبعا اليوم الوضع مختلف تماما، لما تقرأ في صفة حج سلم، طيب الوضع مختلف تماما. الآن الصفا والمروة وضع عندها حاجز زجاجي، فأنت فقط ترى الجبل، ما في ارتقاء ولا صعود، ولا في الجبل في بقايا منه، بقايا من الجبل صفا والمروة، وفي حتى مانع زجاجي تراه فقط، فأنت تبدأ من عنده، لكن ليس الآن في ارتقاء. طبعا أمر هيبقى يصعب من مكان وتقع مع الزحام، فتم حجز الجبلين، هم موجودون بس في حاجز زجاجي بيمنعك من الايه؟ من الصعود. فقال جابر رضي الله عنه فرقي الصفا صلى الله عليه وسلم، اي صعد حتى راى البيت، وده برضه النهارده صعب جدا مع كثره البنايات هناك، فانت عند الصفا لا تتمكن من رؤيه البيت. حتى اذا راى البيت فاستقبل القبله، قال فوحد الله وكبره، يقول لا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا 3 مرات. بما دعا سيأتي، بس المهم بنقول أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. قال أبو هريرة فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه، على يعني صعد، حتى نظر الى بيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء ان يدعو. قال ابن القيم حجة النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها في 6 وقفات، يعني الحج من اولها الى اخرها سلم دعا فيها في 6 مواطن. قال ابن القيم على الصفا وعلى المروه وفي عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية، مواطن 6 يدعو فيها الحاج. اللهم ارزقنا الحج. على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. طبعا مما يدعو عند الصفا والمروة؟ يدعو بهذا الدعاء 3 مرات، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول ذلك 3 مرات ويدعو بينها ويكثر من الدعاء، أنجز وعده، وعد الله أن العاقبة للمتقين، كتب الله لأغلبن أنا رسلي، ونصر عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، أن هذا في يوم الأحزاب. اذكر نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا، وقال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قال جابر ثم نزل إلى المروة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف عند الصفا ورأى البيت رفع يديه ودعا بهذا الدعاء 3 مرات، ثم يتوجه من الصفا إلى المروة. في طريقه من الصفا إلى المروة منطقة كده هي الآن معلومة بالإيه؟ اتفضل اتفضل. الموضوع منطقة في منتصف الصفا والمروة تقريبا، هناك ضوء أخضر من أولها إلى آخرها، يعني مثلا لو أدي الصفا وأدي المروة في منتصف الطريق منطقة تقريبا مثلا 20 30 متر كده، ها يسن فيها للرجال كما أن الرمل كان للرجال خاصة عند الطواف، هنا أيضا في السعي يسن الهرولة، والهرولة الإسراع في المشي. وقد كانت أمنا هاجر أم إسماعيل تمشي بين الصفا والمروة من المشي، حتى إذا وصلت إلى الوادي اللي هي المنطقة دي اللي هي في وسط الصفا والمروة أسرعت في مشيها، كانت يعني خائفة على ابنها. وقد تسأل يعني أصل السنة فعلها امرأة، ومع ذلك عند تطبيقها الآن ها وضعت على المرأة. طبعا أصل السنة فعلتها امرأة لقصة قضاها الله أن يتركها إبراهيم وتذهب لتبحث عن ماء لوالديها. طيب، وإنما سنت فقط أن الرجال، لأن الأصل الستر، والمرأة إذا هرولت وسط الرجال، طبعا هاجر كانت وحيدة، خد بالك لا إنس ولا ما في، لكن الآن طبعا الأمر مختلف، كم كثير من الرجال والنساء، فإذا هرولت المرأة هيبقى طبعا الأصل في المرأة الستر، فقد يتكشف منها شيء، وهي أصلها إذا أسرعت تكون فتنة للناظرين. قالوا أن هذا من ناحية النظر، ومن ناحية الأثر طبعا لم يثبت أن النساء أمرن بذلك. في هذه المنطقة التي تورر فيها يسن ما ورد عن ابن عباس وابن عمر أن تقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. والسعي ليس من شروطه الطهارة كما ذكرنا، السعي ليس من شروطه الطهارة، لذا يصح للحائض أن تسعى. عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر قال إذا قال ابن عمر إذا طافت، أي الحائض أي المرأة أي المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت، يعني كانت تطوف مع الإجهاد، مع الإجهاد الشديد، طبعا هذا الأمر يعرفه النساء، مع الإجهاد قد يأتيها الحيض. طيب، فبعد أن انتهت من الطواف مع الإجهاد أصابها الحيض، لها أن تتلجم وتطوف. قال إذا طافت بالبيت، هذا قول ابن عمر، ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى، أي لها أن تسعى. مسألة، من قطع سعيه ليجدد الوضوء أو لإقامة الفريضة أو لصلاة جنازة بنى على ما سعى، يعني هو كان بيسعى، في الشوط الثالث أقيمت الصلاة أو أتت جنازة يصلي ثم يبني. السعي كم شوطا؟ 7. كيف يصعب الشوط؟ من الصفا للمروة يعد شوطا. البعض قد يظن أن طبعا لعلمك السعي مشقته أعظم بكثير من الطواف، فعلا يعني مشقة مع طول المسافة، وطيب والهرولة في منتصفه والدعاء، السعي فيه مشقة عظيمة. فمن الصفا إلى المروة يعد شوطا، من المروة للصفا الثاني، فإذا بدأت من الصفا أين تنتهي؟ عند المروة، لاحظت كده؟ لذلك قالوا أنك إذا انتهيت من السعي عند الصفا فاعلم أنك إيه؟ ها إما أن تركت شيئا شوطا أو زدت شوطا. إذا انتهيت من سعي فوجدت نفسك عند إيه؟ عند الصفا، فلتعلم إما أن عليك إما أنك زدت أو أنقصت. ما الأحوط؟ أن تأتي بشوط آخر حتى تنتهي عند إيه؟ عند المروة. وصل كده؟ من ترك السعي، الهرولة بين العلمين فسعيه صحيح، يعني بين العلمين هما الأخضرين، طيب لم يهرول سريعا فأمره وسعيه صحيح. كل هذه من السنن، يعني سواء الرمل، الضباع، الهرولة، كل هذا من السنن، والسنن نتعلمها لنحافظ عليها وليس لنفرط أو نهمل فيها. ثم بعد أن يتم المعتمر سعيه يبقى له الواجب الأخير. ما الواجب الأخير؟ الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير هذا واجب وليس ركنا في العمرة، أركان ثلاثة. بعد أن يتم المعتمر سعيه يتوجه إلى واجب من واجبات العمرة. إيه أول واجب في العمرة؟ أول واجب في العمرة إيه؟ الإحرام من الميقات، ليس ركنا، هذا واجب يجبر دم. الواجب الأخير بعد ذلك يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. طبعا حلق يعني حلق، يأتي بالموسى هكذا، الموسى ويزيد كل الشعر. التقصير إن هو بيترك شيئا كمثلا سنتي أو ما شابه ذلك. طبعا النهارده المصريين خاصة يعني بيترك مسألة الحلق، هيخليها العمرة رقم 7، من وعد في مكة 5 أيام هيحج 7 عمرات. والحلق أفضل. روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. هذا خبر أم دعاء؟ يحتمل أن هذا إخبار من السلام أن الله قد رحم المحلقين، ويحتمل أن يكون إيه؟ دعاء، أي اللهم ارحم المحلقين. فالإنسان يقول رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، ففي الرابعة قال والمقصرين. طيب هو ما الفائدة أن سلم في المرة لا يجيب إلا في المرة الرابعة؟ يعني سلم لم يقل مثلا في المرة الثانية بعد أن راجعوه قال والمقصرين، بل بعد المرة الرابعة. هذا يفيد أن الأجر الأعظم لمن حلق، ليس مجرد مثلا مفضلة، وهذا والله أعلم مفضلة يسيرة، بل مفضلة أعظم، لأنه قالها 3 مرات، كأنه يؤكد على فضل، وكأنه يؤكد على فضل الحلق. وطبعا والمقصرين طبعا لهم، ولكن الأجر الأعظم لمن حلق. والسنة في الحلق أن تبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. طبعا هناك الحلاقين يعني إلى رحمة الله مش حي ممكن أنت مش هيهتموا بالأمر ده، فأنت إن كنت عند الحلاق يعني تأمره بذلك. السنة إن كنت تحلق لنفسك أو يحلق لك أخوك، فتكون السنة أن تبدأ بالإيه؟ الشق الأيمن. عند الشيخين من حديث أنس قال: ناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة رضي الله عنه فأعطاه إياه. ماذا أعطى لأبي طلحة؟ الشعر. كان بركة صلى الله عليه وسلم في قوله، في فعله، في شعره، في عرقه صلى الله عليه وسلم. فدعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فلما ناول الحلاق الشق الأيسر قال: احلق. فحلقه فأعطى أبا طلحة فقال: اقسمه بين أن تنعك شعر من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أن أحمد حنبل كان معه شعر من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. النساء ليس عليهن حلق، وإنما التقصير تأخذ من شعرها قدر الأمولة، مش النملة، النملة فيه الأمولة، خد بالك، وتأخذ هذا من مجموع شعرها. يعني إيه؟ تأخذ أمولة مثلا من بعض، لا، تجمع الشعر ها وتأخذ من مجموعه قدر أم لم. من لا شعر له الذي يعني الأصلع يمر من باب السنة يمر بالموسى على رأسه، أخرج البيهقي بسند حسن. قال ابن عمر في الأصلع يمر الموسى على رأسه، وهذا بإجماع أيضا نقله ابن المنذر. بالحلق أو التقصير يكون المعتمر قد تحلل وأتم عمرته. هنا فائدة نقول: العمرة فيها أركان ثلاثة وواجبان. أركانها الثلاثة: طواف السعي، الإحرام من الميقات. الواجب الأول الإحرام، الركن الأول الإحرام. ها الإحرام من الميقات ده اسمه واجب. أقول تاني: العمرة فيها أركان ثلاثة وفيها واجبان. الركن الأول الإحرام، هذا هو الركن. طيب الركن الثاني طواف، الثالث السعي. الواجبات: الواجب الأول أن تحرم من الميقات. طيب بمعنى أنك إذا أحرمت بعد أن مررت بالميقات، مثلا كان رجل في الطائرة حضر نفسه ولابس الإحرام ومغتسل من المطار مثلا، ركب الطائرة. طيب وهو في انتظار أن ينادى، فيقال طبعا الطائرة بينادى قبلها يعني بيسير، الآن نمر فوق الإيه؟ الميقات، عشان الناس إيه تنوي وتلبي تهل يعني. فالرجل نام، ما استيقظ إلا على فك الأحزمة وصلنا. ماذا يفعل؟ طب ما هو لابس، خلاص هيعمل إيه تاني؟ ما هو لابس الإحرام واغتسل، بس هو إيه؟ لم يهل، لم يقل لبيك اللهم بعمرة، كحال من توضأ. طيب ها توضأ ووقف الصلاة ونسي أن يقول الله أكبر، توضأ كما شئت، لن ينفعك إلا المفتاح، والمفتاح في التكبير. طيب أحسنت. لا الفرق بين الواجب والركن حتى في الصلاة: من تعمد ترك التشهد الأوسط صلاته باطلة، من تركه ناسيا يجبره السهو، أما الركن لا، من تركه متعمدا طبعا هذا صلاته باطلة، من تركه ناسيا لابد أن يأتي به ويعذر لنسيانه، لكن لابد أن يأتي به. كيف؟ إن قرب الفصل أتى به، إن طال الفصل أعاد الصلاة. مهم يعني. فالواجب الأول الإحرام من الميقات، طيب والواجب الثاني الحلق او التقصير. فمن اخل بركن بطلت عمرته، احفظ دي: اخللت ركن بطلت عمرته، اخللت بواجب جبره الدم، الدم اللي هو شاه. فاذا في من جامع قبل الطواف فهذا قد فسدت عمرته. من جامع قبل، طبعا دي مسألة يعني أبعد، لكن نذكرها: رجل جامع قبل الطواف بطلت عمرته، جامع قبل السعي بطلت عمرته وفسدت، وعليه أن يكملها والقضاء والهدي. هذا من تعظيم شعائر الله. يعني قد يقول إنسان مثلا أفسد عمرته، نعم متعمد، عليه الإثم، عليه القضاء، عليه الدم، وعلي أن يكمل العمر. لما كل هذا؟ الله وضع الزواجر لتحفظ شعائره. طيب لما وضع كفارة اليمين؟ لتمسك هذا اللسان، مش والله والله والله، ها خلاص اقسم كما شئت ستغرم، والناس يحبون المال حبا جم. ايه اللي يمسك اللسان؟ ها الفلوس، المال. في واحد عنده استعداد يقوم الليل كله لكن ما يطلعش جنيه لله، صح؟ من جامع قبل الطواف او السعي فسدت عمرته، وعليه المضي يعني لازم يكملها، مش مضي يعني يروح، لازم يكملها، والقضاء والهدي. اما من جامع قبل ان يحلق، يعني خلاص. طب دي متصوره ازاي مثلا؟ دي متصوره، بعد ان تم العمره طيب قال اروح السكن انا وزوجتي مثلا ونتحلل. فذهب فنام فجمعها. قبل ان دي متصوره صح؟ متصوره. لكن كونه يجامع قبل الطواف او قبل السعي دي، لكن قد يقع ذلك قبل التحلل. فهذا عليه شاذ. اخرج البياقي يعني بسند صحيح عن ابن عباس في من وقع على امرأتي في العمرة قبل التقصير قال عليه فدية من صيام، من صيام أو صدقة أو نسك. نختم بهذا الترتيب تحفظه جيدا فيما يتعلق بالعمرة. فالعمرة تبدأ بركن هو الإحرام، فتسنى بواجب وهو أن يكون من الميقات، ثم الثالثة سنة وهي استلام الحجر، ثم الرابعة ركن وهي الطواف، ثم الخامسة سنة وهي ركعتي الطواف على الراجح سنة، ثم السادسة سنة وهي استلام الحجر، ثم السابعة سنة وهي الشرب من زمزم، ثم الثامنة ولا التاسعة؟ الثامنة لا التاسعة، نقول تاني من الأول. العمرة تبدأ بركن هو الإحرام فتسنى بواجب هو الإحرام من الميقات، ثم الثالثة سنة هو استلام الحجر، الرابعة ركن هو الطواف بالبيت، الخامسة سنة وهي ركعتي الطواف، السادسة سنة هو استلام الحجر، السابعة سنة وهي الشرب من زمزم. دي ليه؟ السابعة وانت في العمرة ما تكترش من زمزم. ازاي مش زمزم؟ اشرب كما شئت وانت عندما تكون متوجه الى البيت. لو اشربت مثلا هناك ما فيش مثلا مراحيض بقى ولا في مباول ولا ميضة، مش انت اردت البول تتبول ستخرج خارج الحرم عشان تطلع وتخش دي. الله المستعان، الله معك. ها هناك حواجز، حواجز في كل حته، خطيت الحاجز بخطوه ما ينفعش ترجع تاني خلاص. هناك المعامله الله المستعان. طبعا مشقه عظيمه جدا يعني، كان الله في العون، في العون. السابع سنه هو شرب من زمزم. الثامن لذلك انه نقول من اراد ان يتضلع من زمزم يشرب كما شاء، لكن اثناء ايه؟ توجهه الى البيت يعني قبل ان ايه؟ يغادر مباشره، لكن اذا شربت كثيرا وانت تحتاج الى ان تقضي حاجاتك والامر يصعب صراحه. هناك قد تجد داخل الحرم اماكن الوضوء، اما التبول كلها خارج الحرم. لحظه اصبر. الامر الثامن استلام الحجر هو سنه. الامر التاسع هو ركن هو السعي. الامر العاشر هو واجب هو الحلق او التقصير. قال جابر فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى. هنا تبدا مناسك الحج. اذا بعد ان اتم الحاج عمرته منهم من يتحلل فيكون متمتعا، ومنهم من يبقى على إحرامه وهو القارن. طيب الذي قارن من الايه؟ حج العمرة. سياتي ان شاء الله التفاصيل. وقفنا عند قول جابر ان شاء الله نكون الاربعاء. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم في يوم الترويه؟ ما يوم الترويه؟ اليوم الثاني. ما اليوم التاسع؟ عرف. ما اليوم العاشر؟ يوم النحر الاكبر. طيب ما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ طب ايام التشريق برضه لها مسميات. يوم النفر الاول، يوم اللي القر، القر، القر بفتح القاف، القر، ثم النفر الاول ثم النفر الثاني. جزاكم الله خيرا. مهما نتكلم عن الحج والعمره الحج واعتمر هيكون قاعد اللي ما سبقلوش هيبقى قاعد كده. هو الحج ممارسه يعني. الاخ مش الحج كده مره يقعد يشرح لك الحج ما شاء الله يعني افضل من هو ممارسه. طيب تصور بنحاول والله بنحاول نبسطه قد ما بس. الله المستعان. ها اتفضل. انا خد من جيد. اتفضل اتفضل اتفضل. ها امر الايه؟ كراهه القراءه. ان الصفا والمروه من شعائر الله. لا يسن، لا الخلاف مش وجوب، الخلاف هل يسن ام لا؟ يسن نعم. اذا توجهت الى السعي تقرا الايه. والله اعلى واعلم. اذا توجهت الى ركعتي الطواف تقرا الايه.